الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المدارس، وكما قلنا يعني مرات ومرات، هذه المدارس وإن عزت وإن نضرت وإن قلت فنفع الأمة فيها ونجاة الأمة بها، والأمة أحوج ما تكون إلى طلبة العلم. تعلمون أنه يمكن أن تتأخر الثمرات لكنها من النافعات جدا، وأن النفع حقا في أهل العلم، وأن هذه الأمة ميزانها ميزان أهل العلم. فعلينا يعني أن نبين للناس ذلك، وعلينا أن نحرص حرصا شديدا، حتى وإن تخاذلنا في بعض الأوقات، حتى وإن عصينا، حتى وإن وقع منا التفريط، فنحاول قدر الإمكان ألا نفرط في هذا الباب، لأن المعصية والتعدي والتجاوز يمكن علاجه بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. العلم إن فات إدراكه أشق ما يكون، أشق ما يكون، يصعب جدا على الإنسان أن يدرك العلم. لذلك بعث بعض الحكماء والنبلاء لأخيه فقال لهم: إن فاتك العلم فما أدركت، وإن أدركت العلم فما فاتك. الإجابة: إن فاتك العلم ما أدركت شيئا، ما أدركت شيئا، وأنت لا شيء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وإن أدركت وإن فاتك العلم فما أدركت شيئا، وإن أدركت العلم فما فاتك من شيء بحال من الأحوال. لأن بالعلم تعيش سعيدا في هذه الدنيا، راحة القلب وسعادة البال، وراحة البال وسعادة القلب منوطة بالعلم، لأنك تتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا أرقى ما تعيش به سعيدا في هذه الدنيا. وفي الآخرة أنت تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، مع معاذ بن جبل، مع علماء الأمة، مع أبي، مع زيد رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. لا غرو ولا عجب، قد قال ابن أبي طالب: وحب العلماء دين ندين الله به. وقال معاذ كذلك، صلى الله أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. اليوم إن شاء الله استكمال للكلام على الشوكاني إرشاد الفحول، وما زلنا في الأصل الثاني من الأدلة، وهو الكلام على الحديث. اليوم إن شاء الله سيتكلم الشوكاني عن الكلام على شروط الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك تراه ينتقل ويقفز إلى الكلام على المرسل، ونحن وسعنا القول في المرسل، ومع ذلك نؤكد عليه تكرار بالاستقرار، لكن بإيجاز دون إخلال، بإجمال دون إخلال. وأيضا تكلم عن العدالة، وتكلم على كيفية الوصول إلى العدالة. العدالة تكلمنا عليها قبل ذلك، على أنها شرط من شروط قبول الراوي، صحيح ولا لا؟ فالعدالة تكلمنا عليها قبل ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عنها، كيف يعرف العدل، كيف يكون عدلا. وأما صفات المعدل أو المجرح ما زال يعني إن شاء الله سيأتي، لكن اليوم نعرف كيف نعرف العدل. هنعرفه بأن يخبر عن نفسه أنه عدل، أو يخبر عنه غيره، أم سبر الأحاديث والنظر في موافقة الثقات أو مخالفة الثقات، هذا نبينه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في الحديث الصحيح. قال: الصحيح من الحديث هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة. نعم، يعني هذه كما قلنا هذا الإجمال في تعريف الحديث الصحيح بعدما وسعنا القول فيه، هو ما اتصل سنده، وهذا شرط أصيل في هذا الباب. اتصال السند شرط أصيل في هذا الباب لصحة الحديث، وهذه التي شرف الله بها هذه الأمة. ما اتصل سنده عن بنقل الراوي العدل تمام الضبط عن مثله، عدل تمام الضبط إلى منتهى، إلى أصل السند. إذن اتصال السند، اتصل سنده بنقل أو برواية العدل تمام الضبط عن مثله، العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الذين لا ينشغلون بالشذوذ ولا علة هم الفقهاء والأصوليون. والحق أن الأصح في صحة الحديث تتوقف على هذا. شرطان أخيران من الأهمية بمكان، شرطان أخيران من الأهمية بمكان، الشذوذ والعلة، وهذه وفعل الجهابزة، وهذا عمل الجهابزة في هذا الباب. طيب، إذن هو قال الحديث الصحيح ما اتصل سنده، ثم تكلم بعد ذلك عن المرسل. جاء الشوكاني تكلم عن المرسل وحكم المرسل وأن المرسل قد يقبل وقد لا يقبل في أقوال الأصوليين والمحدثين. أقول كما قلنا المرسل رواية التابعي على الراجح أن أنا فصلت فيه القول فسأعطي الإجمال في الباب. رواية التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا دون التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الاحتمالية واردة بأن الطبقة التي سقطت تكون طبقة الصاحب أو طبقة التابعي، الاحتمال وارد. فلما كان الاحتمال واردا والحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من تعمد على الكذب فليتبوأ مقعده من النار، ولقوله من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، للاحتمال الوارد في ذلك والخوف من هذا الباب، نقول بأن رواية التابعي الذي تحتمل أنه أخذها من التابعي فإنه وإن كان التابعي أقرب ما يكون إلى العدالة، لكن لم يكن أو لم تكن العدالة يقينية كما هي في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله تعالى قد زكاهم من فوق سبع سموات ولا يحتاجون تعديل أحد، فإن نفسنا قد عدلهم أيضا بوحي من الله جل في علا. فنقول المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقوال ثلاثة: القبول مطلقا، وهذا نسب طبعا الأصل بذلك أنه للأحناف، الأصل بذلك أنه للأحناف، وأيضا رواية عن أحمد ورد، وهذه الراجحة في مذهب أحمد وإن خالف من خالف، الراجحة في مذهب أحمد رواية الراجحة هو قبول المرسل، والرواية الراجحة أيضا في لمذهب مالك بقبول المرسل. ووجهة النظر عندهم أن المرسل يعني الأحناف بعض الأحناف يقول المرسل أقوى من الموصول، المرسل أقوى من الموصول. لما؟ قال لأن المرسل إن كان ثقة ومن التابعين إن كان ثقة فقد ضمن لك من أسقطه، وهو ثقة لا يمكن أن يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتضي لنفسه أن يكون في محل يمكن أن يتوعد فيه بإيش؟ بالنار. فقالوا بإذن قد ضمن لك، ومن أحال أو من أسند فقد إيش؟ أحالك، لكن الذي يذكره يجعلك أنت تبحث، فقد أحالك وبرئت ساحة، أما هذا فقد ضمن لك وقال أنا أضمن لك من يعني أسقطته، فخذ الحديث على ما هو عليه صحيحا. فقالوا إذن المرسل صحيح. والقول الثاني رد المرسل مطلقا، فالإرسال انقطاع والانقطاع يضر بالسند، لأننا راوي الآن أبحث عنه، لابد من الرواة أن يكونوا جميعا ثقات أثبات، فهنا الراوي مثل ذلك لابد أن يعني نبحث عنه لنعلم ثقة ليس بثقة. فقالوا إذا رد مطلقا لأن فيه انقطاع. التوسط في ذلك والتفصيل هو قول الشافعي، وجميعا راجعوا لقول الشافعي في هذا الباب بأن المرسل أصالة لا يقبل إلا بإيش؟ بقران، لأن المسألة ونظروا، فقالوا نحن نريد أن نحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الآن سقط في طبقة والاحتمالية واردة أن تكون صحابة أو يكون تابعي، فقال بإذن وهذا السقط نحن لا ندري ثقة أم يعني الاحتمالية أيضا واردة على السقط هذا، لو رجحنا بأن طبقة السقط كانت في التابعين أيضا احتمالية أن يكون ثقة غالبة حقا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، طيب واحتمالية الضعف موجودة. فيقول هنا الآن إذا كانت المسألة الاحتماليات فإنه لو جاء من وجه آخر مرسل يبقى إذن ضبط لنا الحديث، يبقى هذا حديث منضبط، والذي حتى هنا بقى السقط لو قلنا ضعيف والضعف جاء من الحفظ، الطريق الآخر إيش؟ أثبت لنا أنه قد أتقن وضبط الرواية، أو جاء موصولا. طبعا هم عابوا على الشافعي نقول كيف ثم الموصول الغنية في الموصول، قلنا هذا عند التنازع، يعني إذا إذا إذا تعارض موصول مع موصول والموصول هذا له مرسل معه يبقى إذن إيش؟ الكفة ترجحت في هذا الباب. قال أو عمل به أو أفتى به أو عمل به العلماء، يعني وافق فتوى العلماء، عمل به الصحابة، فقالوا العمل هذه قرينة على أن الأصل موجود يبقى إذن الحديث فيه صحة أو دليل على أنه صحيح، مفهوم؟ فإذا هذا قول العلماء. طبعا القول بأن مالك قال بالقبول قد ورد عنه أنه قال أيضا بأنه ليس بحجة، ورد عنه، لكن الراجح في المذهب مذهب المالكية أنه قال بأن المرسل حجة. وأحمد أيضا ورد عنه رواية أنه يقول بأن المرسل ليس بحجة، وأيضا الأصح في مذهبه المرسل حجة، والأصح عند الأحناف أيضا المرسل حجة، والشافعي كما قلنا بالتفصيل، ورجع المحققون إلى كلام الشافعي. وانتقل بعد ذلك المصنف يقول ما زلنا في اتصال السند، إذا المرسل لا يقبل، وهو طبعا شوكاني أيضا يرجح أن المرسل ليس بحجة حتى يظهر أو يكون فيه الدلالة على الصحة أو ضبط الحديث أو التصريح. فإذا الشوكاني أيضا يرجح بأنه ليس بحجة. قال وذلك ومثل ذلك أيضا المنقطع، حديث المنقطع، والحديث المنقطع والحديث الذي سقطت طبقة من طبقات الرواة، طيب ليست في ليست من طبقات التابعين، فهذا منقطع، يبقى سقوط راوي من الرواة هذا منقطع. فقال الانقطاع ضعف. لما؟ قالوا لأننا نقول أيضا لابد من الاتصال، لأن الطبقة التي سقطت لا ندري الراوي هذا ثقة أم لا، عدل أم لا، تمام الضبط، خفيف الضبط، لا ندري. فإن كنا لا ندري فالأصل في الرواية الحيطة والدلالة، من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. فقالوا يبقى إذن ما دام الاحتمال قد ورد يبقى هذا المنقطع يرد، والمنقطع من باب أولى، أن كان المنقطع يرد به الانقطاع يرد به الحديث من باب أولى، الإعضال يرد به الحديث، الإعضال يرد به الحديث. والمعضل سقوط راويين متتاليين، المعضل هو سقوط راويين متتاليين. والمعلقات أيضا لا يمكن أن نصح المعلقات لأنها ما يعطي إلا أصل السند في هذا الباب، لذلك قال فإنه لا يصح بهذا الحال. وإن كان بعض الرواة يقول حدثني شيخ، حدثني من أثق به، حدثني، كل ذلك لا يعتبر عند الإمام الشوكاني ترجيحا. إذن يقول فأيضا من إذا قال الراوي حدثني الثقة، حدث الإبهام عنده كالانقطاع، الإبهام عنده كالانقطاع، وهذا راجح. إلا أن يقول مثلا مثل الشافعي يقول حدثني الثقة، فالراجح عند الأصوليين أنه حجة لمن اتبعه، أنه حجة لمن اتبعه، لأنه قد يكون ثقة عنده عند غير إيش ليس بثقة، ليس بثقة. طيب وسيأتي إن شاء الله في مسألة قول القائل أو قول الراوي أنه يقال فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، هل هذا تعديل للراوي المبهم الذي مارد فيه جرح التعديل أم ليس تعديلا؟ هذا الذي سيأتي. وهنا الآن ينتقل المصنف يتكلم بعد ذلك على مسألة العدالة، ويقول وهنا بعدما بيّن أن شرط صحة الحديث عدالة الرواة، فهو يقول وكيف تعرف العدالة، فعدد معرفة العدالة. نبدأ بالخلاص ومع ذلك نبين بقى، نتوسع شوية في هذا الباب. الحمد لله. قال فصل في طرق في طرق معرفة العدالة. قال وقبلها احنا نقول لما نشترط العدالة، لأننا في إيش؟ نعم، لأننا نريد أن نطمئن على أن هذا الراوي لا يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز. والعدالة كما قلنا قبل ذلك ملكة، ملكة يعني ملازمة، هنا الآن هي ملكة، طيب، تحمل على ملازمة التقى والورع، على ملازمة التقوى والمروءة، وهو المسلم العاقل البالغ الذي خلى من أسباب الفسق والمروءة وخوار المروءة كما بينا قبل ذلك. وأيضا الكلام على المروءة كلام إيش؟ كلام نظري أكثر منه عملي، كلام نظري أكثر منه عملي، يعني ما في أحد قدح راويا وأسقطه من أجل إيش؟ المروءة. نعم. قال فصل في طرق معرفة العدالة. قال وإذا قد تقرر لك أن العدالة شرط فلا بد من معرفة الطريقة التي تثبت بها، وأقوى الطرق المفيدة لثبوتها الاختبار في الأحوال بطول الصحبة والمعاشرة والمعاملة، فإذا لم يعثر عليه على فعل كبيرة ولا على ما يقتضي التهاون بالدين والتساهل في الرواية فهو ثقة وإلا فلا. شوف انظر دقيق العبارة الإمام الشوكاني، قال بطول المصاحبة، طيب، ورد منه أنه لم يقترف كبير، لم يقل بأنه لا يعصي، لم يقل بأنه لا يعصي، ما في أحد إلا ويقع في المعصية. ولذلك هو العلماء كما قالوا لو نظرنا في تراجم النبلاء لا نرى أحدا تجرأ وقال أنه لم يعصي رب، إلا في بعض الأحاد الذين قالوا أنه لا يحسن أن يعصي الله، في بعضهم قالوا ذلك، وقالوا لو قيل له الآن ملك الموت على الأبواب لتموت ما زاد على ما هو عليه من شيء. هذه نوادر والنادر لا حكم له. لذلك هنا الإنصاف والتحقيق، هو يقول مع طول الصحبة لم نره أنه وقع إيش وقع على كبيرة، أو فيما يثبت أن الرجل يمكن أن يتساهل فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم التزكية، وهي إما أن تكون بخبر عدلين مع ذكر السبب، ولا خلاف أن ذلك تعديل أو بدون ذكره. هو طبعا لما يقول طول الصحبة فهذا أي تزكية أيضا ممن طالت صحبته معه. نعم. قال: ولا خلاف أن ذلك تعديل أو بدون ذكره، والجمهور على قبوله، ويكفي أن يقول هو عدل. قال يعني دون تفصيل، لأن هذا يفارق بين الجرح، لأن الجرح لابد أن يكون مفصلا. إذا جرح نقول له تعالى هات الجرح اللي عندك، إيش الجرح؟ قال القرطبي رحمه الله: لابد أن يقول هو عدل أو هو عدل رضي، ولا يكفي الاقتصار على أحدهما، ولا وجه لهذا، بل الاقتصار على أحدهما أو على ما يفيد مفاد أحدهما يكفي عند من يقبل الإجمال. جزاك الله خير. عامة الإخوة تطلع على هذا، احنا نوسع القول بعض الشيء عنده، لكن هو طبعا تكلم وعرض الخلاف في المرأة إذا زكت يأخذ تزكية المرأة ولا لا، وطبعا هو رجح عدم تزكية المرأة بحال حوال في أمور معينة. عامة نبين ذلك إن شاء الله بالطرق أو قل كيف يعرف العدل، كيف نعرف أن هذا العدل. أول هذه الطرق الصحيحة استفاضة ذلك بين الناس، الشهرة يعني استفاضة عدالته بين الناس، كالآن الشافعي مالك أبو حنيفة الثوري بن عيينة بن القطان عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن معين بن المديني، هؤلاء أغنت شهرتهم عن إيش؟ عن البحث في تزكيته أو اللجوء إلى تزكيته. يبقى أول شيء هو أنها أغنت شهرته الاستفاضة، هذه الاستفاضة هي التي هناك اطلاع في الخلاف بين الأصوليين، يمكن في كل نقطة تتكلم عنها أستاذ، كل نقطة ضع عليها خط وتتكلم عنها. يبقى إذن أول شيء هو طبعا لما تكلم عن مسألة طول الصحبة، وطول الصحبة يكون تزكية بعض المزكين، فنقول يتقدم هذه النقطة الاستفاضة بالشهرة، شهرة تغني عن البحث عن التزكية، كما قلنا كابن المبارك، أيضا كشعبة، كالثوري، كابن عيينة، فهذه أغنت شهرته أو شهرة واحد كل واحد منهم أن نبحث عن تزكيته. ثم قال: وأن يزكيه مزكي، تزكية التزكية، وهذه التزكية بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول هو عدل. وهو طبعا استشكل هل لابد أن يقول عدل رضي أو يقرب بين تزكيتين، وصحيح الراجح أن القاعدة عند المحققين في هذا الباب العدالة أو التوثيق يفارق الجرح في هذا الباب، فالتوثيق لا نحتاج تفصيلا فيه، كفى أن يقول عدل يؤخذ منه الحديث، وأما الجرح لابد أن يقول إنه يكذب، إنه يفعل كذا، إنه وأيضا لا يزيد ولا يكثر، المهم أنه يأتي بالضابط والأصل الذي يرده. طبعا كما قلنا لا يأتينا بمعصية مثلا يقول هذا الرجل ما مثلا يعني رأيناه يعني ها بيشرب خمرة، بيشرب خمرة صار فاسقنا أبو عرام انتهى، هذه نتكلم على صغيرة مثلا، وقع على صغيرة ها نظرة قبل مثلا مسك باخذ بفتوى المجانين الذين يقولون بأن قبلة الرحمة ليس فيها ثمة شيء، إذا قبل بين عينيها وأراد أن يرحمها بذلك أو يؤمل في جميل خلق الله جل وعلا فيسلم ويقول سبحان الله على هذا الجمال، يعني من كثير من المخبرين ممن يقولون بهذا مثلا، فإذا فعل ذلك فلا يقال بأنه يطرح بهذا الباب، لأن كل هذه إيش صغائر. قال الله جل وعلا ها قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أبو هريرة القبلة من اللمم، والدلالة على ذلك أوضح من كلام أبي هريرة، كلام أبي هريرة هنا موقوف في التفسير، حديث صريح، قال يا رسول الله أخم علي الحد، إني أتيت من امرأة ما يأتي الزوج من زوجها غير ألا أطع، يعني معنى ذلك أنه عمل إيه؟ كل شيء، فقال إيه؟ فسكت المسلم، حسب أن فيها حدا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى، ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال أسبقت الوضوء؟ قال نعم، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك، قال ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة، وقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بل والله الكبيرة أيضا لو فعل لها حسنة كبيرة تذهبها كما أصلنا قبل ذلك، فلا يستطيع أن يجرحه بهذا الجرح. لابد أن يقول سمعت يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت مثلا كان قد أدخل إسنانا في إسنان، يسرق الحديث. المؤمن الجرح يكون مفسر بقى هنا في هذا الباب. لكن لو قال رأيت ركب البرزون، ركب البغلة، طبعا لو المسألة هذه في الأولين لم يأخذوا بها، أما في الآخرين لا يمكن الأخذ بها بحال من الأحوال، لأنه لا مروءة عندنا. ما إحنا لا نعرف عن المروءة شيء إلا أنها الألف والميم والراء والواو والهمزة على سطره إيه والتاء مربوط، هذا الذي نعرفه عن المروءة. يعني تطبيق المروءة على المروءات عندنا فيها من المشقة العظيمة، يغفر الله لنا جميعا. الغرض المقصود بأنه يقول عدل ولا يفصل، وإذا أراد أن يجرح لابد أن يفصل. لكن الكلام هنا التزكية، هل تقبل من شخص واحد، هل تقبل من واحد أم لابد من اثنين؟ نرى ما قال. قال وقد تكون التزكية بأن يحكم حاكم بشهادته، كذا قال الجويني. نعم، هو عامة نعجل احنا بهذه، هل التزكية تبقى اثنين؟ قال بعض المحققين من المحدثين كما نقل ابن الصلاح في المقدمة انه لابد من تزكية عدلين. والقول الثاني هذا قول اشتراط العدلين، وقول قال يكفي عدالته، يكفي تعديل امام واحد، يكفي تعديل امام واحد. وقول وسط بين القولين هو تعرف يا حريص، القول الوسط هم أن ينظروا لحال المزكي، إن كان إماما من أئمة الشأن فنعم، وإلا فيحتاج إلى آخر معه. إن كان إماما من أئمة الشأن كإيش؟ كابن معين، كأيها ابن معين، كمن ها؟ كمال لا مالك عشان بينتقي، إحنا نتكلم عن جرح والتعديل، لا تخلط هنا بقى لمسات الأمر. لا لا لا خلاص، أنت أصبر بقى، أنت أسكت، لأنه هو ده بابه حتى وإحنا ردناه فأسكت. هو الحاصل أنا نقول الآن من أبرع الناس في الكلام في الجرح والتعديل عندك؟ من؟ يحيى بن معين. طيب يحيى بن معين وابن الوليد وأحمد بن حنبل، طيب الطبقة الفوق هؤلاء من؟ ها ابن المهدي، وممكن من أهم سائل القطان تلقوا فيهم متشدد أصالة في هذا الباب. لكن احنا نقول بقى أيوب السختياني أو من؟ ابن عون، شعبة في الجرح. فإذن اللي هم برعوا في الكلام على إيش؟ على الرواة. محمد بن سيرين في الطبقة الأرقى، يبقى طبقات محمد بن سيرين تحت طبقة أيوب بن عون، فالطبقات القوم. فيقولون لو كان إمام من أهل الشأن في الكلام فهذا إيه؟ فهذا نعتمده، وإلا فلابد من معدلين، لابد من. والصحيح الراجح في ذلك قول الأول، وهو إمام من إمام الجرح والتعديل يشهد الناس بأنه من أئمة الجرح والتعديل، إذا عدل راو أخذنا به، لأن الحق أننا نقول الأصل العدالة، وجاء هذا معضد للأصل فنأخذ بذلك، لا سيما إن كان مشتهرا بالعلم. وهنا ضمن ذلك الإمام الشوكاني إذا كان القاضي قد إيش؟ قد قبل شهادته، أنهم يقولون أن الشهادة تتضمن الرواية، الشهادة تتضمن الرواية، لأن الشهادة لا يمكن أن يقبلها إلا من عدل عدله اثنان. طيب قد نقول بأن شريك قد قبل شهادة رجل للعلم به، يبقى حكم به بالعلم، يبقى يرجع إلى تعديل واحد. لكنهم قالوا طالما قاضي وقبل الشهادة ولا يقبل الشهادة إلا من عدل. طبعا قد يرد على ذلك هناك قضاء لا يرون اشتراط العدالة في قبول الشهادة لإنجاز الأحكام، وهذا طبعا نادر، لكن قد، وهذا الإيراد إيراد ضعيف، لأن الله تعالى قد قال يا الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا. فالصحيح رأي ذلك أنه قال يتضمن هذا الكلام أن القاضي إذا عدله للشهادة فتعديله للرواية من باب أولى، إذا عدله للشهادة فتعديله، لأن بعض العلماء قالوا الشهادة هي الرواية وبعض العلماء فرق بينهما. قال ومن طرق التزكية الاستفاضة فيما اشتهرت عدالته. نقول لابد أن تكون هذه أولا في الاستفاضة كما بينا كيحيى بن سعيد القطان، صحيح، وابن مهدي، كابن عيينة، كالشافعي، كالثوري، كالإمام شعبة، كالشعبي عامر بن شراحيل، كأيوب السختياني، كابن عون، كصاعقة، كل هؤلاء شهرتهم تغني عن البحث عن تزكيته. طبعا كإمام أهل الشأن البخاري مثلا. قال ابن عبد البر رحمه الله كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمر. هذا أمر آخر، هذا باب آخر سنأتي به، أيضا من ذلك هو التتبع بمسألة اللي قالها الأولى، التتبع تتبع الأحوال وغلبة الظن على الحكم الراوي بالعدالة. أيضا من ذلك أن العلماء قالوا أن الراوي لا لا خلاص انظر بقى هنقول أقول الترتيب عندي وبعدين نتكلم عن الترتيب عنده. طيب الراوي إذا يعني بعضهم يرى بأن الراوي الأصل فيه إن كان مسلما عاقلا عاقلا بلغا الأصل فيه العدالة. طبعا هو ورد عن الكلام على تساهل ابن حبان أنه ضمن كتاب الثقات المجاهيل، طيب لأنهم أصالة الأصل فيهم التعديل، وهذا قول ضعيف، هذا القول ضعيف، لا يقال بأن الأصل عدالة، لا هذا قول ضعيف. ومنه من يرى بأن مستور التابعين حجة، مستور التابعين الذي لا يعني مستور الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل، طالما من التابعين فهو حج لتضمين التزكية الإجمالية من قول سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقالوا إذا المستور التابعي الذي لم يرد فيه جرح والتعديل فهو ثقة، فهو إيش؟ فهو ثقة. طيب وأيضا من ذلك قالوا أن الراوي إذا روى عنه جماعة فإنه يكون ثقة، يعني لو وجدنا أن 5-6 من الرواة الثقات يروون عنه ويأخذون حديثه فلا يجتمعون إلا على إيه؟ إلا على ثقة، فيكون توثيقا له. وهذا أيضا فيه إيش؟ فيه نظر. كم وكم عندنا من الفحول يروون عن الضعفاء، مثل اضرب مثلا ثوري يروي عن الضعفاء، طيب أحمد روى في المسند عن الضعفاء، ولما سئل عن ذلك قال لي لأعتبر حاله ليعلم الناس حال هذا الروي. مالك الذي قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة روى عن ضعفاء، صحيح ولا لا؟ فالحق أنه لا يصح أن يقال أنه لو روى عنه جماعة يصير توثيقا له. ومنهم من يرى أن الراوي إذا روى عنه من ينتقي من شيوخه فهذا توثيق. طبعا أشهر الناس في ذلك من؟ مالك والذي كان ينتقي جدا من شيوخ، لذلك قدموه على الثوري وعلى غيره للانتقاء فقط، لأنه ينتقي شيوخه. وانت ترى لما يروى عن عكرمة هو لا يرتضي عكرمة يسقطه، يرسل بلاغا يسقطه، فهو كان ينتقي جدا شيوخه الذين يعني يأخذ منهم الحديث. فقالوا إن كان ينتقي فهذا توثيق، لأننا نقول مالك إذا روى لا يروي إلا عن ثقة، وأيضا يقولون ابن قطان متشدد فلا يروي إلا عن الثقات، الشعب ينتقي فلا يروي إلا عن الثقات، وهذا أيضا فيه نظر. كم وكم من الذين قيل فيهم ينتقي وقد روى عن الضعفاء، من الذي قيل فيه ذلك؟ الشعبي عامر بن شراحيل، قيل عامر لا يروي إلا عن الثقات، فقال عامر حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، ده رواية صريحة مع أيضا مصطحبة بإيه؟ مصطحبة بالتجريح فيه، فقال حدثني الحارث الأعور وهو وأشهد الله على أنه كذاب. ومنهم من يرى أن الراوي إذا أخرج له البخاري ومسلم صار ثقة، فهو ثقة، التوثيق عنده أن يروي له البخاري ومسلم، فهذا تعديل له. ولذلك الكلمة المشهورة جدا عن الإمام الذهبي أنه قال إذا روى يعني عن الراوي أو كان حديثه في الصحيحين قال قد جاوز القنطرة، قال قد جاوز القنطرة. ليش؟ لأن البخاري لا يعتمد إلا الثقات، ومسلم أيضا شرطه في صحيح لا يعتمد إلا الثقات. قد يرد على ذلك أنه هناك بعض الضعفاء في البخاري وفي مسلم، وبعض الرجال الذين أخذوا عليهم أنه أخرج لهم، وكان الاعتذار والإجابة أنهم قد وافقوا الثقات في هذه الأحاديث، يعني سبروا الأحاديث فانتقوا من أحاديثهم ما وافقوا فيها الثقات. لكن الحق دائما نقول نحن لا يمكن أن نصل إلى اليقين في أي شيء، وتعبدنا الله في غالب الأحكام بإيش؟ بغلبة الظن. وغالب حال البخاري أنه لا يروي إلا لا يضمن كتابه إلا الثقات، غالب حال مسلم لا يضمن كتابه إلا الثقات. فحقيق أن نقول بأن من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، وذلك توثيق له. أيضا من ذلك أنهم قالوا يعرف أو تعرف عدالة الراوي من النظر في كتابه، يعني يؤخذ كتابه، إذا كان مثلا لا يحدث إلا من كتابه كمثلا من كغندر، خلينا نتكلم كغندر هو أصح الناس كتابا في شعبة، فيؤخذ الكتاب وننظر في كتابه، ننظر ونصبر الأحاديث وننظر فيها، فنرى أنه إذا شك في حديث ضب عليه، قال هذا لا نأخذه. يعني لو كان هناك كلمة أو حديث، يعني كلمة في الحديث أو نص في الحديث هو شك أقالها المحدث أم لا، يضرب عليه، فإذا ضرب عليه قلنا له هذا الآن هذا ورع. كمن مثلا من ابن سيرين، ابن سيرين لو شك في حرف يلغيه، إذا شك، وهذه دلالة على عدالته، دلالة على عدالته، وهذا أيضا من باب الصبر والتقسيم، من باب الاختبار، من باب الاختبار ليعرف الراوي. وقد تعرف رواية الراوي بالصبر أيضا إذا روى عن شيخ ملازم له، كأن يروي عن أبي، طبعا يروي عن أبي يبقى في حل وترحال مع إيش، مع أبي أو شيخ ملازم، كمثلا الأعمش يلازم دائما من، ها، أبا صالح أيضا يلازم من، ها، الأعمش، أنا أتكلم عن الأعمش سليمان بن مهران، ها، الأعور، الأعمش يلازم الأعور، هو يريد، هو مش عارف اسمه، فقال لك اديها له وخلاص. يعني ما كانتش الملازمه كالملازمه ابي صالح اللي هو ابراهيم النخع يعني. فالاعمش اذا لازم مثلا شيخه، فهم يقولون ان لازم الشيخ والملازمه موثقه وروى عنه بواسطه، فهذا تعديل له، وروى عنه بواسطه، كيف ذلك؟ فهذا اختبار من الاختبارات، انهم قالوا الان هو عرف بالشيخ فلما ينزل، هو دائما بعلو فلما ينزل، كيف هو اصلا ملازم للشيخ وينزل، يعني ياتي بالحديث بواسطه. قلنا هذا دلاله عليه، على ورعه، على ورعه، او اخذها بالقرائن، بانه لم يرتضي لنفسي ان يروي حديثا عن شيخ لم يكن قد سمعه من شيخه، فتورع ونزل، مع انه دائما امام الناس هو ايه، الملازم، الملازم للشيخ. قالوا ايضا اشتهار الراوي، وهذا الذي اتى بها هنا، اشتهار الراوي بايش، بطلب العلم. طبعا إذا وجدت الرجل ليل نهار صباح مساء يذهب ويجي ويذهب ويجي، يذهب إلى مجالس العلم، يذهب إلى العلماء، يجلس بين يدي العلماء، هذا دلالة واضحة جدا على أنه إيه، عدل. وهذه احتج بها ابن عبد البر، وإن كان ابن الصلاح قد تعقب على ابن عبد البر وقال إن هذا توسع غير مرضي، على قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه إيه، تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يعني ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدو، الذين لم يقبلوا هذا القول حملوا الخبر على الإنشاء، يعني كن عدلا إن كنت تطلب العلم، كن عدلا إن كنت تطلب العلم، فحملوه على الإنشاء، والحق بأنه على الخبر وعلى الإنشاء، وأن كلام عبد البر فيه حظ من النظر، وأن من رأيناه ينشغل بالعلم فهو عدل، ما رأيناه يشتغل، لأن الله تعالى لا يعطي اللؤلؤ الثمينة لكل أحد، ولا يصطفى اللادلف ولا لحمل شرع شريعة المسلم كل أحد، بل إن الله تعالى اصطفى من الناس من يكون أهلا ليحمل هذا الشرع الحنيف، لا سيما إذا كان ممن لا يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، ولا يشترط فيه أن يكون ملكا، ولن يكون ملكا، يعني إيه؟ يعني لا يشترط فيه أن لا يعصي، قد يعصي، قد يتعدى، قد يقع، لكنه في غالب حاله الطاعة تغلب عليه، الطاعة تغلب عليه. هذا ما قال ابن عبد البر، وإن كان قد توسع به وقال كل من حمل العلم فهو عدل. وهذه أيضا لابد لها من ضابط، لأن هناك من يحمل العلم ويتقنه، وهناك من يحمل العلم لينقله، هناك من يحمل العلم ليتقنه، وهناك من يحمل العلم لينقله، وهناك من يحمل العلم ولا ينتفع به ولا يظهر انتفاع العلم فيه. فهؤلاء ثلاثة، أرقاهم الذي يحمل العلم ليتقنه، يعمل به وينشره بين الناس، والذي يحمل العلم لينقله وقد ضبطه ديانة ولا نرى انخراما له في الديانة، فهؤلاء هم أرفع الناس منزلة، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أما من حمل العلم ولم ينقله ولم يتقنه ولم يظهر عليه أثر العلم، فهذا الذي قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ولم يكن معروفا بالعلم بهذا الباب. أيضا قالوا بأن تعديل التعديل على الإبهام يكون تعديلا. حدثني الثقة، حدثني من أثق به، كما قال الشافعي، وكان يقصد به بعض رواة إما الزنجي وإما غيره في أهل مكة، وكما قال علماء الشافعية. فقالوا نوذا، قال حدثني الثقة يكون فلان، فإذا أطلق فإذا قيد لها ضوابط وأحوال. والحق بأن هذا يكون توثيقا لمن اتبعه فقط، توثيقا لمن اتبع هذا المذهب، وإلا فقد يكون ثقة عند الشافعي يكون غير ثقة عند غيره. وكهذا ورد في بعض الرواة الذين في شيوخ الشافعي يزكيهم والجميع إيش يضعفونهم. نعم. ومن ذلك أيضا بأنهم قالوا العدل هو من لم يدخله البخاري في كتاب التاريخ الكبير أو ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. طبعا لو قلنا من المتأخرين مثال اعتدال أنه لم يقل ذلك، لأنه يعتبر تخريج هذه الكتب. فالتاريخ الكبير كتاب يتضمن التوثيق والتجريح وتضمن العلل. فقالوا إن كان هذا الراوي لم يدخله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فهو ثقة، لأن دائما الإمام البخاري يأتي بالذي غمز فيه في التاريخ الكبير، وأيضا بأنه يبحث عن العلل في هذا الباب. قالوا وأيضا ابن أبي حاتم إذا لم يضمن كتابه هذا الراوي فإنه ليس بمجروح، فهو عدل في ذلك. وهذا فيه إيش؟ فيه نظر. وهذه المسألة قال فيها العلماء سكوت البخاري وسكوت ابن أبي حاتم هل هو تعديل أم لا؟ يعني هو المسألة هذه مسألة مختلف فيها. إذا سكت البخاري عن الراوي هل هو يعدله؟ هذا تعديل له. وإذا سكت ابن أبي حاتم عن الراوي هل هذا تعديل له أم لا؟ لأن الأصل فيهم أنهم إذا وجد الجرح إيش جرحه، فالسكوت هل هو تعديل أم لا؟ هذا فيه نظر كبير. والشيخ أحمد شاكر يعتمد السكوت تعديلا. الشيخ أحمد شاكر في شغله التطبيق العملي في المسند بيرى أن السكوت تعديل، سكوت ابن أبي حاتم عنه أو سكوت البخاري يعتبر من التعديل. ومنها أيضا أن الراوي اشتهر به الرواية حتى لو كانت في السير وفي غيرها، اشتهر بالرواية في السير وفي الغزو وفي القضاء، وروى عنه بأصحاب التصانيف ضمنوه كتابهم، فهذا يكون تعديلا له. من ذلك أيضا من طرق التزكية أيضا العمل بالخبر، أن ترى الناس يعملون بهذا الخبر. وهنا المسألة ممكن نضرب لها مثلا، سأمر على الجميع وأرى العمل بهذا الخبر فيه تزكية للراوي وفيها تصحيح أيضا للحديث. ها مثل سنة لو لم أكن قلته لما سألت. صبري فكر حريص. أنا أريد بقى المثل الحديث تطبيق عملي. المسح الخفين جيد لكن ليس هو الذي أريده. الحمد لله على السلامة. شفاك الله عافاك. ثلاث جدهن جد، وبعض العلماء لا يقولون به، لكن جيد صحيح. وأصلا ثلاث جدهن جد أو ثلاثة لا لعب فيها هو أصالة على العتاق وعلى إيه؟ على النكاح والعتاق والطلاق، وفي رواية على النكاح والطلاق والرجعة. طيب أنا أقول أيمن، خلينا بس في الناس الطيبة دي. عندك؟ طب بس بقى منشوف بس لو تفضل شيء. ها؟ بيقول إيه؟ لا من قال ذلك؟ من قال إن زمزم المشهور بلا أنه يعني ال فيه أن العمل به بهذا الباب؟ لا، العمل فيه عندنا حديث صحيح يغني عنه زمزم إيش؟ ها زمزم طعامه طعم وشفاء سوء. لا اصبر أنا خلينا مع الأخ أيمن. تعال حبيبي تعال يا بابا تعال. بس الإجماع تغير، قال الإجماع. لا برضو الإجماع، لأن لا ضرر ضرار وإن كان الحديث ضعيف، لكن هذه القاعدة إيش أجمعوا عليه. الله أكبر. أستاذ أحمد سؤال، إن في حديث يعني الحديث فيه راوي مثل تعديله يظهر بأن الناس عملوا بهذا الحديث، يعني اشتهر جدا بين الناس فعملوا به، فأغنانا أن نبحث عن إيش عن التوثيق، بل هو توثيق للراوي، لأن العمل انتشار العمل به يدل على إيه؟ على أنهم قد ارتضوا هذا الحديث. عمر بينهما حريرة. هذا الحدود الشداد نحن نقول بضعف. قلنا بضعف ولا يقال به. خلاص خلاص خلاص. لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام عبد البر أغنت شهرته عن البحث في رواته. فالعمل به ضمن توثيق رواته. العمل به بين الناس جميعا ضمن توثيق رواته. أنتم حتضايقوني بهذا الأمر. ومن طرق تزكية أن يروي عنه كما قلنا من عرف من حاله أنه إيه؟ أنه لا يروي إلا عن ثقة. تبقى لنا مسألة واحدة هي مسألة تزكية النساء كما تعرض لها الإمام الشوكاني. هل تقبل أم لا تقبل؟ قول لا تقبل مطلقا، القول تقبل مطلقا. قول فيه التفصيل في هذا الباب، والتفصيل هو الصحيح. التفصيل هو الصحيح في هذا الباب، لا سيما إذا كانت أنها امرأة كانت محرما فهي في الحل والترحال وطول المصاحبة، وأنها امرأة عاقلة راوية وأنها تنشغل بالعلم. يعني توثيق مثل عائشة رضي الله عنها، توثيق مثل حفصة بنت سيرين مثلا، فهذا يقبل هذا التوثيق، يقبل هذا التوثيق. إلا الأزواج في بعضهن، إلا المرأة في زوجها. هذه كلامها مطروح ابتداء وانتهاء أولا وآخرا، لأنك لن تجد امرأة تزكي زوجها بحال، لأنها الرجل متقلب وممكن أن يخطئ الخطأ أمامها، فماذا تفعل؟ ما رأيت خير منك إيه خيرا قط، فهو مقدوح عندها مقدوح في كل أحواله مقدوح. فإذا لا يؤخذ بها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو مسألة كيفية التعديل. هات سؤال الجزئية الأخيرة اللي عنده في الأصناف، الصنف الأخير نفسه. تعديل مين؟ لا سيب تعديل مبهم آخر، هي آخر حاجة قبل تعديل مبهم. قال ومن طرق التزكية أن يروي عنه من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل. وهذا قد فصلنا القول فيه. كيف يعني؟ لو قلنا مثلا أنه يقول يأتي من إيش؟ من طريق آخر مرسل، أو يأتي من طريق آخر مسند، طيب، أو العمل به، يبقى نقول أنه لا يقبل المرسل إلا باجتماع الثلاثة. أبدا أبدا. طبعا كل واحدة إذا جاء مرسل من طريق، طيب، فمرسل مع مرسل يعضده، لأن الاحتمالية التي خفنا منها ارتفعت بوجود المرسل الآخر، أو مسند من باب أولى، أو العمل والفتوى عليه، فاهم؟ لأن احنا نحتاج قرينة ترفع عنا وهم إيه الاحتمال، وإذا رفعت الوهم انتهى الموضوع. وهذا التفصيل فيه ما فيه من النظر. ولذلك أيضا بعض الشافعية قالوا بأن الإمام الشافعي يعني يقول بأن مرسل الشافعي مرسل سعيد بن سيب على الإطلاق، وهذا خطأ مبين، كما خطأهم البيهقي نفسه الذي خطأهم، بل مراسيل سعيد بن سيب تخضع لنفس الإيش الشروط التي خيرت. فهذا تفصيل يعني تفصيل، أين الطائل تحته؟ هذا هو. لأنه لما قال إن نظرت في المرسل، يبقى في المرسل وفي المرسل، يعني في الرواية أجملها في المسألة. فضل شيخ.